أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد، والحلقة الخامسة من برنامج أشراط الساعة. أشرف كثيرا أن أرحب في مطلع هذا اللقاء بصاحب الفضيلة، صاحب اللقاءات، فضيلة الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. إن شاء الله الله يبارك فيك. اسمعنا شيخنا الحبيب، وأنوه وأذكر مشاهدينا الكرام بأن في نهاية هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنعلن عن اسم الفائز الثالث بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. وأبشركم أو أقول ملحوظة ومصادفة قدرية حصلت في الجائزتين اللي فاتوا، يمكن حتى لسه أقول لشيخنا الكريم هذا الموضوع، أن الفائزة الأولى الأخت نور من العراق هي شقيقة الفائز الثاني حفيد الفاروق من العراق. مصادفة قدرية محضة لا تحدث أبدا. عجيب عجيب. تعليق حضرتك إيه على هذا الأمر؟ طيب، إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا من لطف الله تعالى وحسن تدبيره لهذه الأخت المباركة إن شاء الله تعالى، إذ كان سيكون عسيرا عليها السفر من غير محرم. نعم. فسبحان الله، كأن الله تعالى علم منها إخلاصا في الأمر وحسن نية فرزقها المحرم. نعم. وهذا من اللطائف صحيح والعجائب. احنا الله كلنا العجائب. متعجبين حتى في غاية العجائب. يعني حتى في الأسرة وفي العائلة وفي محيط العمل هنا في القناة. كلنا تعجبنا أن يحدث هذه المصادفة القدرية. نعم. حتى حضرتك تسحب، أنا أذكر الرقم الثاني بقول لك، يعني برضو من العراق. صحيح. أنت حضرتك ظننت أن هو نفس، طبعا هو نفس الإطلاق، ما بيدخلش مرة أخرى في السحب. لكن هو قدرا طلع نفس العائلة. والعجيب أن أنا كنت بختار هذا الرقم، أنا اخترت في الأول رقم، بعدين قلت اختار كده من فوق على طول، فسبت الرقم اللي كنت اخترته. صحيح. ودورت مرة أخرى فطلع هذا الرقم مرة ثانية، لأن الله أراد ذلك، هو مقدر له. سبحان الله. نعم. الله لطيف بعباده. صحيح. مبارك للأخت نور ولأخيها الأخ محمد بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة، وبإذن الله في آخر اللقاء نبارك لمشارك جديد معنا في هذه المسابقة الكبرى على قناة الحكمة. الأستاذ جمال بيقول لي إن شاء الله يكون هو. طبعا نوضح لمشاهدينا أن جميع العاملين في القناة لا يدخلون في السحب في هذه المسابقة. منع للغش يعني. منع للغش. نعم. بارك الله فيك. كان في سؤال شيخنا الحبيب في آخر اللقاء في الحلقة الماضية. سأله متصل أخونا أحمد من القاهرة، يقول التبرج الذي يراه في الشوارع والطرقات في كل مكان وانتشار الفساد على حد تعبيره، يعد أشرطا من أشراط الساعة؟ هذا بالفعل أحد أشراط الساعة من أوجه كثيرة، منها كثرة الفساد والتخلي عن دين الله عز وجل، ولا يأتي على الناس زمان الذي بعده شر منه. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا التبرج الذي فشى بين المسلمين في هذه الأيام ما هو إلا بدعة أعجمية. فكان المسلمون إلى وقت قريب جدا، يعني إلى مطلع القرن المنصرم، حتى كان أهل الفسق منهم لا يجرؤون أن يمشوا هكذا في الشوارع من غير حجاب، يعني حتى عفوا الراقصات وبائعات الهوى كنا يلبسن البرقع وكنا يمشين في الشوارع محتشمات، فإذا وصلنا إلى مواخرهن أو مراقصهن ابتذلن وفعلن ما يفعلن، وكنا يحتشمن في الشوارع. كان هناك أدب عام، كان هناك ذوق عام يحكم المجتمع المسلم بجميع طبقاته، حتى جاء الاستعمار البغيض الذي خرب الديار وخرب العقول وخرب البلاد، وبدأ جماعة من علية القوم يومئذ يمشين وراء هؤلاء الأجنبيات ويفعلن كفعلهن. ومعلوم دائما تأثر الضعيف بالقوي والغالب والمغلوب بالغالب، يعني دائما نظرة الدونية التي ينظرها المهزوم للمستعمر على أن هذا هو الأفضل وهذا هو الإنسان المتحضر، الإنسان الأوروبي، جعلتهم للأسف ينقلون أغث ما عندهم، تركوا الجيد الحسن من دينهم وبدأوا ينقلون هذا الرذل وهذا الخبيث من عادات وتقاليد هذه الشعوب التي لا يحكمها شرع ولا يحكمها أصلا دين. فكان أن ولج إلى ديارنا التبرج، ثم وجد للأسف من يصفق لهم من أتباع الحداثة وأتباع زاعم حرية المرأة والحفاظ عليها، وتغيرت يعني الأمور كثيرا جدا في مطلع القرن المنصرم، حتى آل الأمر والعياذ بالله إلى ما نحن فيه الآن، وصار للأسف التبرج هو الأصل، وصار الحجاب والاحتشام أمرا مشكوكا فيه ويحتاج إلى فتوى، ثم نجد من يفتي بأن النقاب بدعة أو ليس من الدين على الأطلاق تعالى. سبحان الله، يعني هذا أمر يعني صراحة يعني مما يعني يشيب له الولدان. وهذا أمر لو سمعه أصحاب القرون الأولى لما تحملوه، لجرى لهم شيء، ولقال قائلهم: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي بل أشد، عياذا بالله من ذلك. فلا شك أن هذا التبرج علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها، وهو يزداد، يعني هو كل يوم للأسف ترى. يعني الآن كان مثلا المتبرجات يستحين، الآن صاروا يجدن من يدافع عنهن ومن يحارب، يعني هم الآن غيروا القضية. كانت القضية الأول إن الحجاب هو الذي يفرض نفسه، ويجد دعاة الإسلام تقف خلفه، وينكر على المتبرجات ويقال لهن يعني ترى اكففن عنا هذا البلاء وشيئا فشيئا ورويدكم وهكذا. الآن انقلبت الصورة للأسف، وصار لا يسكت عن المتبرجات، لا يقال لهم شيء، خلاص كان هذا أمر طبيعي، ويتكلم مع المحتشمات. يعني ليه تزمت، ليه تشدد؟ الإسلام دين الوسطية، الإسلام ما اللي كيش تمشي كده، أو ما لها إيه الإسلام. وصار للأسف الناس يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. صرنا في نزول عياذا بالله تعالى من هذا، ولكن الله غالب على أمره، ولن تزال طفلة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ونسأل الله الثبات على الأمر. نعم، جزاك الله خير شيخنا الحبيب. وقبل أن نعود إلى ما نسلسله من أشراط الساعة، نذكر مشاهدينا بأن الاتصال الهاتفي في مداخلات هذه اللقاءات بيكون في آخر ربع ساعة من اللقاء. شيخنا الحبيب، توقفنا عند الفتن، وكان هذا هو الشرط السادس الذي بدأنا فيه، وحضرت بدأت بذكر موت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم لديك المزيد. نعم، هو طبعا يعني كما ذكرنا في اللقاء الماضي، كان عمر هو الباب الحاجز بين المسلمين والفتن، كما في حديث حذيفة الذي ذكرناه، والذي سأل فيه عمر حذيفة بن اليمان عن الفتن التي تموج كما يموج البحر، فقال له حذيفة: إن بينك وبينها لبابا مغلقا يا أمير المؤمنين، ما يمكن أن هي تصل وأنت موجود. فقال له عمر: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ فقال له حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا. فسألوا بعد ذلك معاذا حذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ فقال: نعم، كما يعلم أن لدنا الغد الليلة، يعني كان يعلم أنه هو الباب. قال: فهبنا أن نسأله. فسأله مسروق فقال: الباب عمر. وقد كان، فعمر رضي الله تعالى عنه كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لما كان هو بكر الصديق وعثمان بن عفان على جبل، فارتدف جبل فقال: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. عليك نبي صلى الله عليه وسلم وصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. ولهذا عمر مع شدة ما بسطه بين الناس من العدل والخير، وقد رضي عنه الناس جميعا، فليس أحد في المسلمين إلا وهو يرضى عن عمر ويقر بعمر بفضله مع شدة عمر وحزمه. وده الفرق اللي كان بينه، اللي جرى للأسف الناس يومئذ على عثمان. عثمان لم يكن أقل من عمر في العدل والفضل، لكنه مع كون عمر سابق يعني، لكنه كان لينا حليما، لم يكن ضعيفا كما سنقول يعني. فعمر رضي الله عنه كان حازما، واستب الأمر في حياته، ولم يكن لأحد مطعن عليه. يعني ما لو جئت تقول يعني أين المنطقية في لماذا يغضب من عمر، لماذا يقوم الناس على عمر وما قاموا الحمد لله أبدا، فلا تجد شيئا. يعني رجل بذل كل ما في وسعه، حتى لم يدع لأحد عليه أقل ملاحظة، حتى جاء هذا المجوسي الغادر الفاجر الذي يعظمه اليوم الروافض. اليوم الروافض للأسف، وهذا يدل على أن هؤلاء القوم في قلوبهم حقد ودفين على الإسلام، فإن عمر وأبو بكر للإسلام كما قال أنس: أبو الإسلام وأمه. أبو بكر وعمر أبو الإسلام وأمه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول كما كان يقول عليه نفسه: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ورحت أنا وأبو بكر وعمر، ومرة قال بينما رجل يمشي يسوق بقرة إذ ركبها فقال الناس فقالت البقرة لم أخلق لهذا، فقال الناس بقرة تتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس في القوم يومئذ أبو بكر ولا عمر. فكان الأمر يعني واضحا جدا فضل الشيخين. فهؤلاء الروافض أعداء الله تعالى وأعداء دينه اليوم يحتفلون باليوم الذي قتل فيه عمر، حسبنا الله، يتخذون هذا اليوم عيدا، ومن قتل عمر مجوسي، مما يدل على الرابطة الوثيقة بين الروافض وبين المجوس، وأن هذا هو دور المجوس ودين المجوس بالفعل. والرفض ليس دينا إسلاميا بالمرة، الرفض دعك من التشيع، تشيع في نظر، لكن كما ذكر أهل العلم إن ذكر هذا الشيخ محب الدين الخطيب وغيره إن كان الدرجات الناس وهذا مع عفوا هذا استطراد خارج عن نزاعنا، لكنه مهم وحتى نفهم كلمة الرفض إن كان الناس درجات، يعني كان القوم قبل نشوء الدولة الصفوية في فارس كان هناك مراتب، كان في شيعي وشيعي غالي ورافضي ورافضي مغالي أو غالي فالرفض يعني. وكنت ترى مثلا من الرواه الثقات من يقال كان شيعيا كان يتشيع، يقول مثلا الأعمش كان فيه تشيع اللي مش عارف ترى جماعة، وكان المقصود بها حب آل البيت بزيادة يعني. فكون ترى جماعة من كبار الرواة ربما يذكر في وصفهم أنه كان به نوع تشيع. فيأتي عداء الله يستغلون هذا الأمر ويقول لك إن الرواة بتوعكم كانوا شيعة، ليس كذلك. التشيع في العصر الأول كان المراد به تقديم علي على عثمان فقط، لا التشيع. التشيع كان المراد به تقديم علي على عثمان. صحيح. والغلو في التشيع من يقدم علي على الشيخين مع حب الشيخين وتفضيلهما وكونهما يعني وتوقيرهما يعني يراهما فاضلين ويوقفهما ولا يسبهما ويترضى عنهما، لكن يعتقد ويحب عليا أكثر من أبي بكر وعمر، هذا غالب في التشيع عند السلف. وأما الرفض فهو اعتقاد أن ولي أن يعني عفوا تقديم علي على الشيخين والطعن في الشيخين، والغلو في ذلك سب الشيخين والطعن فيهما. فكانت هذه الدرجات، ولهذا ترى العلماء قد يرون عن الشيعي، الشيعي اللي هو إيه كما قلنا اللي هو بيقدم علي على عثمان بس، لكنه يعتقد إمامة الشيخين وأنهما أسبق في الدين وأنهما أفضل من علي، كما كان يعتقد هذا علي نفسه رضي الله عنه، فهذا كانوا يسمونه شيعي فقط. ولهذا لما تراهم يصفون بعض العلماء بأنهم كانوا من الشيعة لا لا لا تنزعج من هذا إطلاقا. هذا حتى تقديم علي على عثمان مذهب لبعض أهل السنة اللي هم جماعة الإيش اللي بسموهم العلويين، وهذا مذهب لجماعة من أهل السنة. فالأمر كان يتسع على أنه خطأ، والصواب أن عثمان أفضل من علي كما سنقول بعد قليل. لكن بعد قيام الدولة الصفوية صار الشيعة كلهم روافض، خلاص انتهت هذه الدرجات. أيوة. أصبحوا كلهم يكفرون الشيخين. أيوة، كلمة روافض عشان العامي من المشاهدين الآن يفهم كلمة روافض هؤلاء يعني يرفض إيه يعني؟ يرفضون أبا بكر وعمر ويرفضون إمامة أبي بكر وخلافته يعني هو طبعا سبب تسميتهم بهذا فيها نظر في خلاف في ذلك، لكن هو صار هذا الأمر الرفض علامة على من أهم دعائم الرفض أو من أهم مميزاته تكفير الشيخين، تكفير أبي بكر وعمر. فليس على وجه الأرض رافضي اليوم إلا وهو يكفر أبا بكر وعمر. وأذكر في أول لقاء وأول مؤتمر للتقريب بين المذهب بين الشيعة والسنة كان عقد في مطلع القرن الماضي أو في أواسطه في الأربعينات تقريبا، وكان حضره الشيخ محمد زاهد الكوسري على ما لنا عليه من ملاحظات في اعتقاده، لكن كان يومئذ وكيل المشيخة الإسلامية في إسطنبول. واجتمعوا في أظن في الشام، وجاء رأس من رؤوس جاء رأس الروافض وجاء الشيخ الكوسري، وأرادوا هم يعني يتفقوا ويعملوا مؤتمر تقريب، وكان في أول بدايات هذا الأمر يعني. فالشيخ الكوسري فاهم الموضوع، عارف كويس، راجل كان دارس ومذاكر وقارئ كويس، كان مطلع اطلاعا شديدا على كتب الإسلام، ويعرف مذاهب القوم على ما نحن على ما يؤخذ عليه من مشاكل أخرى كثيرة في اعتقاده وتجهمه وطعنه في الأئمة والعلماء، ودي قصة. كان مجنون أبي حنيفة رضي الله عنه، هو نفسه كان يسمي نفسه بهذا. ففي أول مؤتمر للتقريب قال الكوسري لرأس الشيعة الروافض، قال لهم تعالوا نقسم العرب عربين كما يقول المصريون عندنا، تعالوا نقسم العرب عربين، يعني تعالوا نقف نمسك العصا من النص. أيوة. قالوا له كيف؟ قال اتركوا لنا أبو بكر وعمر، لا تسبوهما ولا تكفروهما، وخذوا معاوية. وهم بكفروا كل الصحابة إلا خمسة فقط. فالرجل يعني وطبعا هذا منهج مرفوض، لكن هو ما كانش يقصد هذا قطعا الرجل، حتى لانه حتى ايضا لان نتجنى على الرجل يعني، بس هو كان يعني مساله ايش يعني ايه خطوه بتجيب يعني معاهم من الاخر، هم عارف ان هو مش هيسيبوا حد، هم مش هيفرطوا في هذا الاعتقاد. فبيقول لهم يعني خلاص تعالوا نقسم العرب عربين، انتم دعوا لنا شيخينا ابو بكر وعمر ما اقدرش نتكلم فيهم دول خالص، وخذوا معاويه نتفاهم فيه بعدين. فقال له الرجل اعلم يا شيخ انه لا يتم ايمان شيعي، لا يتم ايمان شيعي حتى يكفر ابو بكر وعمر. يكفر يعني ابو بكر وعمر ودعاء حاجه بشعه يعني. طبعا دعاء جبتي قريش هذا وطاغوتهم الذي وقع عليه الخميني واولئك الاشكال كلها، هذا الدعاء كله سب وطعن في الشيء. اللهم لعن جبتي قريش وصنميهما وشيطانيهما ابا بكر وعمر وابنتيهما، وامر في غايه الفظاعه. خد بالك، ولا يزال هناك من المسلمين جماعه كانهم قد خرقت عقولهم يصدقون دعاوى التقريب المزعومه وليس لها واقع. يعني قد يكون نعم قد يكون بعض الشيعة عندهم عقل، يعني بعض ربما بعض المعممين منهم بدأ يفيق ولا يقبل كل خزعبلاتهم ومصائبهم ويسعى للتقريب. هناك أناس كذلك، في ناس بالفعل فيهم معتدلون من شيوخهم يعني يحاولون التقرب مع كونهم على خطأ وعلى باطل أيضا، لكن الجمهور الأكبر منهم الذي يرفع راية الدعاية للشيعة الآن كلهم سبابون طعانون مكفرون للشيخين بل لجميع المسلمين بلا مثنوية، يعني ما عندهم هذا الأمر نزاع، وده ليس الآن بابنا. فأنا كنت بقول أن هؤلاء الروافض قبحهم الله تعالى، مما يدل على أن في نفوسهم كيدا للإسلام وأهله، أنهم إلى هذه اللحظة يحتفلون بعيد مقتل عمر يسمونه يوم النيروز، ويلقبون هذا القاتل السفاك السفاح المجوسي الذي هو كافر بإجماع السنة والشيعة. العجيب أن هذا الرجل يعني شوف هؤلاء الأغبياء يحتفلون بأبو المجوسي المجوسي مش المسلم أو المشكوك في إسلامه، ويكفرون أبو بكر عمر ويلعنونهما ويتربون على هذا المجوسي، وعاملين له مقام عندهم في إيران اسمه مقام بابا شجاع اللي هو أبو لولو، عاملين له مقام ومسجد وحاجة يعني جنون. هؤلاء فعلا كما قال عنهم غير واحد من السلف لو خلقوا شيئا غير البشر لكانوا حميرا لا يفهمون. يعني كيف هذا معقول أو منقول أو منطق ان انا اتي بشخص مجوسي بالاجماع على معتقد انه مجوسي واعمل له مقام واطوف حوله واعمل له احتفال ومولد؟ المولد بيتعمل مثلا عند الجماعه دولي واشباههم للاولياء والصالحين، فده باي منطق يدخل؟ لكن كان قتله عمر عند هؤلاء الطغام قد نفى عنه تهمه الكفر، يعني كانه هو اسلم بقتله عمر دي عندهم لشده بغضهم لعمر. ولما لا يبغضون عمر؟ وعمر هو الذي طهر ديارهم من المجوس، ده هذا حقد في قلوب المجوس. عمر الذي فتح فارس في عهد عمر، فتحت فارس ودخلت في دين الله أفواجا، فلا يزال المجوس عموما في قلوبهم منه شيء لأنه جردهم من هذا الملك ومن النار وهدم إيوان كسرى وهدم النار على رؤوسهم وأطفأها، فهم لا يزالون يبغضون عمر. فهذا القاتل السفاك هذا الكلب المجوسي جعل عمر وهو يصلي في المسجد والناس عنه كلهم راضون كبيرهم وصغيرهم يدعون له بالليل والنهار، ثم دخل في الصلاة، وكان عمر إذا صلى بالقوم الفجر ربما قرأ بالأنعام ربما قرأ بالتوبة، كان يطيل يعني حتى يأتي البعيد وحتى يجتمع الناس عليه في الفجر. فما هو إلا أن كبر ثم عاجله هذا الكلب فطعنه، فسكت عمر طبعا قال لقد طعنني الكلب أو كما قال، ثم قدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس وانشغل الناس به، والناس في خارج المسجد لا يفهمون الذي حدث، الناس في الصفوف الخلفية هم لا ينكرون إلا أنهم لا يسمعون صوت عمر فقط، هم الرجل قال الله أكبر وسكت ما أراه سبعين الموضوع مش عارفين، ومن في أول الصف يعرف. ثم انطلق عدو الله هذا الكلب فطعن 14 صحابيا من الصحابة منهم جماعة سبعة أو أقل أو أكثر، ولما أوشك أن يمسكوا به طعن نفسه بالخنجر، وكان خنجره له رأسان، لما طعن هؤلاء كلهم أدرك أنه ممسوك ولو قبض عليه سيفعل به الأفعيل وهو حري بكل شر، فقتل نفسه عدو الله. وكان أهم شيء شغل عمر يومئذ أن سأل هل من قتلني، هل قتلني أحد من العرب أو أحد من المسلمين هذا القاتل، حد من رعيتي، هل قتلني أحد من رعيتي من أشهد أن لا إله إلا رسول الله؟ أنا أسأت لحد من المسلمين حتى يعني يبلغ به الأمر، هو يعني مثلا الطبيعي أن في عهد عمر لو حد متضايق بروح لعمر بقول له، عمر لما طلع وقف ولابس ثياب طويل وقد وزع على الناس وقفونه قالوا والله لا نسمع لك ولا نطيع حتى نعرف من أين هذا الثياب، لماذا ثيابك طويلة ثيابنا قصيرة، بكل وضوح هكذا مرة يقول له شخص اتق الله، فينكر عليه بعض الصحابة الكبار فيقول له عمر لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها، دع فليقل، وأحدهم يقول له إلا قومناك بهذا بالسيف. خذ بالك، فالأمر ما كانش فيه إشكال عند عمر أن حد يقوم له ويقول له ويسمعه وينكر عليه وضوحا ويبين له مظلمة، وعمر يرد كان في شفافية حقيقية مطلقة، لأن لم يكن هناك أي شيء ولم يكن في نفس أحد شيء على الإطلاق. فعمر منزعج، ما يهم أنه سيموت، ما يدري أنه سيموت شهيدا، بشر بهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان كل الذي يشغله من قتلني؟ فقالوا إنه غلام المغيرة. فقال الحمد لله الذي لم يجعل لقاتلي، لم يجعل قاتلي ممن سرد الله سجدة يحاججني بها يوم القيامة، لم يجعل قاتلي ممن سرد لله سجدة يحاججني بها يوم القيامة. عمق الإيمان يعني بغير. تصور الرجل الأمر عنده مش قضية إطلاقا هو يموت، القضية أنه هو كويس اللي موتني راجل كافر مش مسلم، مش أحد أقتلني برضاكم معاشر المهاجرين والأنصار. قالوا لا أبدا، بل نعم الرجل أنت. حتى إن عمر، إن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول والله ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله من عمر، من هذا المسجى يقول أنا ما في حد على وجه الأرض كنت أحب أن ألقى الله تعالى بمثل عمله، يعني أتمنى أكون مثله وأكون في مسلاخه في جلده يعني، وأكون أنا مكانه، من هذا المسجى ببرده من عمر بن الخطاب رضي الله. وكان علي يحبه جدا وزوجه ابنته أم كلثوم في القصة الشهيرة لما عمر رضي الله تعالى عنه وكان كبير السن يومئذ، ولكنه أراد أن ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم بأي نسب، فبعث إلى علي وقال زوجني بأم كلثوم، فقال إنها صغيرة، دي لسه صغيرة، فقال لا أرسلها إلي وأنا أنا قبلتها يعني. فقال له علي رضي الله، هذا حب علي لعمر كما ليس كما يصور الشيعة اضطغام هؤلاء سفاك الدماء ممن لا خلاق لهم، أن الصحابة كانوا يطعن بعضهم في بعض، عمر كان بيكره علي وعلي كان بيكره عمر، ما حدث هذا خطأ إلا في عقولهم العفنة فقط. فبعث عمر رضي الله تعالى عنه إلى علي يخطب أم كلثوم، فبعث فعلي قال له إنها صغيرة يعني ليست كما تحب يعني، فقال أرسلها إلي. قال عمر نعم، قال علي نعم وكرامة سأرسلها إليك، فإن قبلتها فأمسكها، أنا كده زوجتك خلاص، لو عجبتك خلاص بقت مراتك خليها ما ترجعهاش تاني، تاخد بالك، وإلا فردها. وبعث معها كتابا، بعث معها كده ورقة مقفولة ما فيهاش حاجة ولا كده، وقال اذهبي بهذا فأعطيها لأمير المؤمنين. فذهبت أم كلثوم إلى عمر بالورقة فلم يفتحها، وضرب على ساقها، كانت صغيرة يعني خد بالك، فرفع رفع رفع رفع ثيابها يعني من من من من أسفل خد بالك. فلما فعلت ذلك قالت له لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عيني، أو لكسرت أنفك، كنت يعني ضربتك بالإبل بوكس على طول، كيف تفعل هذا؟ ثم رجعت تجري إلى عمر إلى علي وقالت بعثتني إلى شيخ سوء، تبعتني الراجل اللي يرفع ثيابي، فقال إنه زوجك رضي الله عنه. عمر علي قال لأم كلثوم ارجعي إليه فإنه زوجك قد زوجتك إياه. فكان علي قد عقد لها أصلا وعلق العقد على رضا عمر، يعني قال لو إن رضيتها، وعمر كان راضيا بها قبل أن يراها. فلما تزوجها عمر ذهب ودخل على نادي الأنصار والمهاجرين وقال اشهدوا أني تزوجت أم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأنا ما قصدت بهذا إلا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته يقول كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، فأردت أن أنتسب إليه ما استطعت. فكان هذا حبا منه في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم كلثوم عنده حتى كاد حتى قتل رضي الله تعالى، وكانت من أحب نسائه عنده رضي الله عنه. لما جاء اليهودي ودخل عليها وقال لها إن عمر، لما دخل عفوا على كعب الأحبار وقال لها إن عمر باب من أبواب جهنم فبكت، لما جاء عمر قالت زعم هذا اليهودي تعني كعب الأحبار أنك باب من أبواب جهنم، فجاء كعب فسأله عمر فقال له إنك مقتول، إنك في الجنة بعد غد أو كما قاله وكما ذكرناه سابقا. فكان الذي يشغل عمر فقط من الذي قتله، لأنه كان كما قلت لك يعني ما عنده ما يظن أن أحد من العرب أو المسلمين يحنق عليه في شيء. لأن استوقفني جدا أن هو قال لم يسجد سجدة يحاجزني بها يوم القيامة، أن هذا يخطر في بالي طبعا. لحظة خروج روحه كده إن ممكن واحد يكون ساجد لله فيكون له حج عليه يوم القيامة وهو قاتله، يعني صحيح. عمق الإيمان بالغيب صحيح هو ذلك، لأن هذا لو كان مسلما فالمسلم تشمله الشفاعة، يعني نفسه لما جاءه وحشي وكان قد قتل عمه حمزة وكان حمزة من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه حبا جما حبا شديدا جدا، وكان يعني يصبر عليه، وكان يعني له معه قصص كثيرة لولا ضيق المقام لفردت بعضها مما يعني يفرح. ولكن مع ذلك لما وقعت المعركة يوم أحد وقتل وحشي حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد هذا جاء وحشي وأسلم، لم يكن نفسه يطيق أن ينظر إلى وجه وحشي، جاء به مرة بعد ما ضاقت به الدنيا وجاء وحشي نفسه مسلما، فقال له يا وحشي كيف قتلت عمي حمزة؟ فقص عليه الخبر، قال له والله ضللت كذا وكذا وكذا ثم عاجلته فقتلته، وحكى له القصة بالتفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة قال لوحشي: أما إني لا أرد عليك إسلامك، أنت مسلم ماشي خلاص مقبول إن شاء الله إسلامك، ولكن إن استطعت ألا تريني وجهك حتى ألقى الله فافعل. فكان وحشي لا يرى لا يري نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم قط، يعني النبي عايز يقول له إيه، عايز يقول له أنت, أنت, أنت, أنت أسلمت خلاص، فما درش أقول لك حاجة، الإسلام يجب ما قبل، أنت قتلت عمي وأنت كافر خلاص، ولما أسلمت مسح الله عنك كل ذنوبك وستلتقي أنت وحمزة في الجنة، لكن أنا مش قادر أبص في وشك لأنك قتلت أحب الناس إلي، وده أمر نفسي ملوش علاقة ما له علاقة بالدين، يعني مش هذا حكم عليك مثلا بعدم قبول إيمانك أو رد لإيمانك، لا لا إطلاقا، أنت إن شاء الله مؤمن ربنا يتقبل، لكن ابعد عني. هذا يعني خد بالك أمر فطري يعني. فنرسل النفس ما فعل شيئا مع قاتل حمزة، فعمر كان يخشى من ذلك، كان يخشى أن يكون هذا رجل مسلم، فبالتالي ما هيجي يوم القيامة مش عارف يقول له حاجة، يعني خد بالك أي هياخد حقه وقد يعفو الله عنه، إن القاتل في الإسلام أو أي صاحب ذنب يعني إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على على على على على على ذنبه هذا فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم خد بالك، لا شك طبعا سيأخذ الحل المظلوم حقه، دي مرحلة ثانية يعني، لكن في الجملة كان عمر مسره أن هذا الرجل لم يسجد ليس قط، فهو ضامن هو هذا الرجل يعني خارج الأمر. بمقتل عمر بدأت الفتن. نعم بدأ بهذا الباب الفتن، وبالفعل طبعا عمر رضي الله تعالى عنه لما مات قبل أن يموت هو في آخر رمق أراد أيضا أن لا يترك الأمة هكذا تميد وتضطرب، فكان أن جعل الخلافة في 6 نفر. نعم لهم يعني نفسه مات وهو راض عنهم، وهم كلهم المبشرين بالجنة، يعني 10 مبشرين بالجنة، شيء منهم أبو بكر الصديق، وشيل عمر رضي الله عنه خلاص هو يعني ترك الأمر، وعبيدة كان مات سنة 16 في طاعون عمواس، وسعيد بن زايد كان قريب عمر كان من أهلي فلم يدخله في 6. باقي كان من الباقي نعم الشفافية كان طبعا ما فيش كلام، حتى عبد الله بن عمر البعض قال لعمر يعني عبد الله بن عمر وعمر عبد الله ساعتها كان من يصلح للخلافة بحق بحيادية مش مجاملة لعمر اطلاقا، ولكن عمر قال اكفي آل الخطاب منهم واحد كفاية عليهم كده خالص، وعبد الله بن عمر يكون مشاور لأصحاب الشورى ويكون مساعد ليهم فقط لكن ليس منهم لا تقول له الخلافة. فلما تنظر في هؤلاء 6 الذين قدمهم عمر للشورى تراهم جميعا ممن بشروا بالجنة، فهم عمر لم يألوا للأمة نصحا اخترت حد من أهله يعني. ففي البخاري في قصة طويلة جدا ساق فيها مقتل عمر إلى أن وصل إلى هذه اللحظة، فقيل لعمر أوصى أمير المؤمنين واستخلف كده خلاص، لما سقوه النبيذ فخرج فعلم مش عارفين هذا الطعن نفذت إلى جوفه يعني ولا لا، فشربوه لبن فلبن طلع ثاني يعني إذن خلاص الموضوع ما عادش شغال، هو أوشك أن يموت وقد مات رضي الله عنه بالفعل من إثر هذه الضربة. فقال له أوصي واستخلف، فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكلهم كما قلت مبشرون بالجنة، وهم 6 من 10 المبشرين بالجنة، 6 الباقيين بعد ما أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعيد بن زيد اللي هو أصلا من آل عمر. من آل عمر، فما عمر ما دخله معهم. وقال سمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، يحضر معاكم كده يعني زي إيه، زي مشرف على الانتخابات أو على هذه الشورى يعني، يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني مش ممكن يتولى هذا الأمر، فإن أصابت الإمرة سعدا بن أبي وقاص فهو ذاك، لو اخترت سعد واستشرتم طلع هو المطلوب أو هو العليل الكلام فنعم الرجل، وإلا فليستعن به أحدكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هو كان عزل سعد بن أبي وقاص في القصة المشهورة لما قالوا الناس وقالوا أن سعد لا يقسم بالسوية ولا يحكم في القضية ولا يعدل بين الرعية، وكانوا كذابين جماعة أهل العراق ساعتها. نعم. خد بالك، ومع ذلك عمر من باب يعني إصلاح القوم، أهم شكهم ما حملهم على الكذب على الرجل مش عايزينه، طب خلاص نريحهم نجيب لهم حد يعني يماشي أمور القضية، إن إحنا عايزين نمشي أمور الناس مش عايزين نوقف الناس مش عايزين نتعنت بهم يعني. فعمر قال لم أعزله عن خيانة سعد إن ولاه إن صارت إليه الخلافة فهو ذاك، وإلا فليستعن به أحدكم. فلما فرغ من دفن عمر رضي الله عنه وتجهيزه اجتمعوا، فقال عبد الرحمن بن عوف للستة الذين عينهم عمر: اجعلوا أمركم إلى 3 منكم، يعني إحنا عايزين نضيق بقى الدائرة شوي يعني، شوفوا كده إيه كل واحد يحاول يسيب للتاني. فقال الزبير بن عوام: جعلت أمري إلى علي، وهذا يدل أن الزبير كان يحب عليا، ما كانش بينه حاجة أصلا. خلافا لما يثيره بعض الجهلة لأن الزبير كان يبغض عليه وكان عليون يبغضه. ما حصل الراجل أول ما جاءت الخلافة إليه هو وكان أحد المرشحين قال جعلت أمري إلى علي، علي يقوم مقامي، أنا سلمت أمري لعلي، علي مكاني يعني. وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد نبي وقاص جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فكده أصبحوا ثلاثة، وهكذا تنازل طلحة والزبير وسعد، وبقي في المرشح للخلافة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما تبرأ، أخذ كده بيد علي وعثمان وقال أيكما تبرأ من الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، سكت ما ردوش عليه يعني. فقال عبد الرحمن بن عوف لهما أفتجعلونه إلي ولا آل، تبنت تسلموا الأمر لي ونختار. هو طلع نفسه كده خلاص ونخ، يعني هو عبد الرحمن بن عوف مجرد من الأمر وصل إليه قال أنا برضو برا الموضوع، مش لا أبغي هذا، سيبوني أختار مثلا. وهذا يدل أن هم كانت نفوسهم نفوس عالية صفية جدا يعني، ما صدقوش يعني فرصة بقى مرشح وكده، فيعني جات لغاية عنده ما فيش حد ياخد بالك قده. لكن هم مجرد ما جات لهم ثلاثة جريوا، والرابع بن عوف قال برضو أنا ماليش علاقة، أنا هخير بين علي وعثمان. فقال أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلوا عن أفضلكما ونختار أفضل واحد فيكم بكل حيادية؟ فقال نعم. فأخذ بيد أحدهما، خذ بيد علي رضي الله عنه وقال لك قرابة من رسول الله ولك سابقة في الإسلام، أنا ما أنكرش هذا، أنت راجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين وكل خير فيه. فالله عليك لئن أمرناك لتعدلا، لو أنت توليت لغاية بعادل، ولئن أمرنا عليك عثمان أن تسمع وتطيع. فقال نعم. يبقى بقول له لو أنت بيت الأمير تعدل، قال له أعدل، ولو إحنا جبنا لك عثمان بقى ولا أمير عليك تسكت وتسمع كلامه وتطيع وترضى. قال راضٍ. ثم أخذ بيد عثمان وقال نفس الكلام له، أيضا أنت من لك حال ولك قدر وكذا وكذا، لئن أمرنا عليك عليا ترضى؟ قال أسمع وأطيع، ولئن أمرناك تعدل؟ قال بلى. فأخذ الميثاق عليهم بالسمع والطاعة، ثم خرج فقال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه بالخلافة، قال أنت أمير المؤمنين، وبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان، وبايع له علي، فتلاه علي فورا وبايع عثمان بالخلافة، وولج أهل الدار جميعا يبايعون عثمان رضي الله عنه بالخلافة. في بعض الروايات عند في الصحيح أيضا في صحيح البخاري أن ابن عوف قبل أن يفعل هذه الفعلة وقبل أن هو يصرح ويختار ويعمل هذه البيعة ويتفق مع علي على حدة وعثمان على حدة أن هم سيسمعان ويطيعان للآخر ويعدلان، يقول والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين ولا الأنصار إلا وسألتهم فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. قبل ما يفعل هذا كان لف على بيوت الأنصار كلهم المهاجرين جميعا، يقول لهم الآن معنا اثنين علي وعثمان، من نقدم؟ فكلهم يقول قدم عثمان. خد بالك، ولم يكن هذا غض من مقام علي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أصحابه كانوا لا يعدلون أبو بكر وعمر وأحدا ثم عثمان، ويسكتون عثمان يرضى ويسكت على هذا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا كلام يقوله عثمان، ولم يكن عثمان بالذي يعني يمتلي في علي بالذي يمتلي في هذا رضي الله تعالى عنه ورحمه. فالأمر تم بهذه الصورة، وهذا يعني ما جرى قتل أحد، هذا الاجتماع وهذه البيعة التامة التي لم يخرقها خارق ولم يعني يخرج عليها أحد لم تحدث إلا مع عثمان رضي الله تعالى، بهذه الصورة الجماعية التي اتفق عليها كل المهاجرين والأنصار. ولهذا صار الذي يقدم علي على عثمان كأنه يجري بكل هؤلاء، يعني كأنه الآن لا يحترم رأيه كل هؤلاء، المهاجرين كلهم والأنصار ومعهم علي وعثمان أيضا كلهم اختاروا عثمان، فكأن الذي يقول علي كان أولى من عثمان كأنه يحط ويستدري بهؤلاء الأنصار جميعا، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، الصحابة كلهم الأنصار والمهاجرين، وهذا فيه ما فيه من الخروج على الحق. نعم. إذن الفتن التي في عهد عثمان نبدأ الحديث فيها، ولكن بعد أن نعلن عن الفائز الثالث بجائزة العمرة الثالثة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. وأيضا ألفت نظر مشاهدينا أننا فتحنا باب تلقي يمكنه الآن الاتصال على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. شيخنا الحبيب سمي الله بقى وسلينا حد غير العراق، برا العراق، برا العراق. أو طبعا حبيبنا كلهم من العراق وأهلينا وكل حاجة إن شاء الله، ولكن يعني انا عايز اقلب بس البتاع ده مشكل قوي، عايزين بعد كده كبر ورق شويه عشان الارقام زادت كده. طب عايزين ناخد حاجات بقى يعني ايه بعيد عن ال طيب على الله يتوكلنا. 203 203 ايوه طيب حاضر. برضو ما بعدناش عن العراق كتير لكن من سوريا ما شاء الله. الأخ سامر أبو إسحاق مكني نفسه سامر أبو إسحاق من سوريا هو الفائز الثالث بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة. أرجو أن يتفضل أخونا المخرج الأستاذ جمال بالاتصال بأخينا الفائز والتحدث معه هاتفيا على الهواء مباشرة كما نحن في انتظار اتصالاتكم أعزائي المشاهدين. شيخنا الحبيب نتكلم عن عهد عثمان رضي الله عنه وهو الآن بدأ الخلافة. نعم كان عهد عثمان عهد الفتوحات وبلغت الرقعة الإسلامية أقصى اتساعها في عهد هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه ولم يكن يعيبه شيء رضي الله تعالى عنه. لكن كما قلت هو كان حليما كان رجلا حييا حليما ووقعت في عهده أمور لو وقعت في عهد عمر لما تكلم أحد مع عمر قط. عمر كان مع رفقه ورحمته بالمسلمين لكنه كان حازما قويا في الله ما كان يعني يسكت لأحد أي أحد يحاول أن هو يعني يفعل أي شيء فيه مساس بالأمر أو بال أو بال أو بال أو بقيام الدولة أو بانضباط أمور المسلمين ما كان يتهاود معه عمر على الإطلاق بل كان يشدد جدا في هذا. وقصصه في ذلك معروفة في مع صبيغ ومع نصر بن حجاج وجماعة كان لهم مواقف فردية لكن الأمر بلغ بعمر يعني في قصة نصر بن حجاج هذا أو عمر مرة عمر يمر في كعادته يعس كان يطلع بالليل هو بنفسه يتفقد أحوال الرعية يمشي كذا باللي يشوف حد عنده مشكلة في حد بيسرق حد بيعيط في حاجة بتحصل يخاف على نفسه هو مسؤول عن كل هؤلاء هو راعي ومسؤول عن رعيته. فخرج مرة فسمع امرأة تقول في بيتها هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج فسأل عن نصر بن حجاج ألحته لي فورا فجاء برجل وضيء من أجمل الناس شعرا يعني شكله كده جميل جدا رجل وجهه صبوح وشعره من أجمل أحسن الناس شعرا فأمر عمر فقال بالحلاق تعالى وجز جمته احلق شعره فصار أجمل لما حلق شعره صار أحسن شكلا فقال اعتم البس عمة فصار أحسن من ذي قبل فقال والله لا تجلس معي في المدينة أبدا تفتن الناس ثم أمر به فسير للبصرة وأمر بالناس أن يعني يعتزلوه وكلام من ذا الرجل في الآخر خالص بعت عمر قال أنا ذنبي إيه يعني أنا رجل صالح ولم أفعل شرا قط وهذه المرأة ما كانش تقصد حاجة ده كانت امرأة أيضا صالحة لكن كانت تقول كلاما يعني لعلها لا تقصده يقال هذه المرأة هي أم الحجاج بن يوسف الثقفي هي المتمنية هذه يقال هي أم الحجاج بن يوسف الثقفي فيعني الرجل قاعد يقول له طب أنا إيه ذنبي أنا رجل مش عايز أسيب المدينة وأهلي هنالك ليه تغربني يعني خد بالك. فعمر رق له لكن قال أما وأنا سلطان فلا يكون أبدا. فلما مات عمر ركب راحلة الرجل من البصرة وذهب إلى المدينة مرة ثانية دل في رحبة جدا واخد بالك. فالرجل أقصد عمر هذا موقف فردي عمر كان ينظر نظرة أبعد يعني هو معلش هو رأي أو مصلحة الفرد لا تقارب مصلحة الجماعة. الرجل صحيح هو ينعم مالوش ذنب مش مش مش من ذنبه إن هو جميل وإن الناس يعني بتتعلق بيها وحاجة زي كده لكن هو هنالك مصلحة عام للجماعة يخشى عليهم الفتنة أو كذا أو كذا. فكان عمر يرجح هذا الباب على ذاك وهذا كما قلت من الحزم ده حزم ده لو راجل حليم وطيب كان ثمانية ذنبي وكذا كان له خلاص اقعد بس تلم في أي حتة وخلاص. الآن معنا الأخ الفائز بجائزة العمرة الأخ سامر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي سامر. الله يبارك فيك يا أستاذ. مبارك عليك العمرة. الله يكرمك إن شاء الله. بارك الله فيك. الشيخ معك تفضل يا شيخ. بارك الله فيك إن شاء الله يتقبل منك وأن ينفع بك أن يبارك لك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أخي سامر. السلام عليكم شيخ الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيك بارك تقبل الله منك ويسر الله لك أمرك نسأل الله أن يفتح عليك وأن ينفع بك ويوفقك. الله يكرمك. بارك الله فيك. عفوا أكثر كنت هذكرت أكبر من كده شوية يا أستاذ جمال. شكرا جزيلا لك أخي سامر وأرجو منك إرسال بياناتك الطرف الأخ أرجو إرسال بياناتك على شريط الرسائل كاملة حتى تتم إجراءات يعني تسليم جائزة العمرة وترتيب المواد. جزاك الله خيرا. ونحن في انتظار اتصال مشاهدينا. شيخنا الحبيب احنا كنا بنتكلم عن مسألة الفتن في أحداث في عهد عثمان وما باقيش معنا غير 7 دقائق. يا سلام. طبعا مضى عهد عثمان سليما كريما معافى لم يكن فيه شيء قط. توسعت الدولة الإسلامية إلى أقصى ما يمكن وكان خيرا كله وأصاب الناس دعه الناس كانوا في عهد أبي بكر مشغولين بحرب الردة ثم بالحروب الفتوح والبعث والغزوات، وفي عهد عمر كذلك إلى هنا وإلى هناك، وفتح الشام وفتح مصر وفتح أفريقيا وإلى كسرى وإلى الروم، وفي عهد عثمان في مطلعه كذلك إلى أن هدأ الأمر واستب لهم الأمر وصاروا مملوك الدنيا، وما عاد شيء في الأرض إلا يدعن للمسلمين. فارتاح الناس وأصابهم شيء من الدعة، وعموما الناس دائما إذا أصابهم شيء من الدعة تكثر في يدهم الأموال ويقل تعبهم وجهدهم، فإذا جلسوا أصابتهم البطالة، فتكون هذا مرتعا خصبا لمثل هذه المشاكل الفتن يعني. ولهذا ترى معدلات الجريمة أكبر في كل بلد يكون فيه الحالة الاقتصادية أعلى. يعني جماعة مثلا المطحونين زي عندنا كده وعند بلاد العرب كثير منهم، يعني الراجل أو الشاب كل شغله كل همه عايز يطلع يشتغل ويأتي بقوت يومه وشغال وردية وثلاثة أربعة مش فاضي، فاضي يفكر في مشاكل ولا يعمل أي حاجة من المصايب إلا نادرا يعني. لكن الديار اللي أهلهم يترفون لهم قاعدين بيقبضوا، هم نايمين في بيوتهم وما فيش حمش بيعملوا حاجة، وكل واحد له راتب حتى لو مش شغال خالص، شيء طبعا ده شيء مش وحش، ده شيء طيب، أتمنى أن احنا نصل إلى مثل هذه درجاتنا النمو الاقتصادي. لكن في المقابل لما ما يكونش ان هؤلاء الناس عندهم شيء يشغلهم، خاصه الشباب الصغير او اللي هم النزق يعني منهم، ترى يتفنن في الجرائم والمصائب، فترى معدل الجريمه يرتفع بسرعه عاليه جدا عنه في الدول الفقيره اللي هي يعني او الدول اللي هي يعني الامر فيها اقل، مش اللي واقعه او اللي واقع برضه او الامر فيه اصعب يعني. فهذا ما جرى عندما كثرت الاموال وفتحت الدنيا، اصاب بعض الناس شيء من الدعاء، خلاص بقى فرغوا للامر، فكان هذا مرتعا خصبا لبعض أعداء الإسلام أن يكيدوا له في الخفاء. وبدأت الفتن في عام 34 في نهاية عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، عندما حاول بعض الجهلة من المرتزقة المأجورين أن يخرجوا على عثمان بن عفان، فأمسك بهم أول الأمر يعني، ثم أنبهم على ما فعلوا وتركهم، وليته ما فعل، ليته كان قضى عليهم من أول وهلة، إذا لكان في هذا ردعا لهم ولغيرهم، لكن الله غالب على أمره وكل شيء مقدر. فلما يعني عنفهم وردهم أول مرة رجعوا ونظموا صفوفهم واستعدوا وخرجوا مرة ثانية بعدها بعام في 35 هجرية، وخرجوا من ديارهم في هذا العام كأنهم يريدون الحج، طلع 2000 من البصرة و2000 من الكوفة و2000 من مصر، وكان هناك تنظيم يعني، هذا التنظيم هنقول بعد شوية من اللي كان بينظمه يعني، هذا التنظيم خرج، هؤلاء الظلمة المرتزقة المأجورون المفسدون في الأرض خرجوا كأنهم يقصدون الحج، وقالوا نمر على المدينة المنورة ابتداء أول الأمر يعني. فمروا بالمدينة وحاصروا أمير المؤمنين، عملوا يعني عملوا مسألة إيش يعني، هجوم أو كما يعني يقول جماعة الباحثون في هذا الشأن يعني جرى شيء من الغزو يعني المفاجئ من قبل هؤلاء المرتزقة لمركز أو قصر الإمارة أو بيت عثمان رضي الله تعالى عنه، وأحاطوا به من كل جانب وحاصروه في بيته حصارا داما نحو 40 يوما تقل أو تكثر يعني، منعوه كل شيء حتى الخروج إلى المسجد إلى الصلاة، فكان يصلي في بيته رضي الله تعالى عنه. أعظم أسباب هذه الفتنة ومحركها الأكبر ورأس الشر كله هذا اليهودي اليمني الذي يعرف بعبد الله بن سبأ، وإن كان بعض الشيعة يحاول أن ينكر هذه الشخصية ويقول دي شخصية أسطورية وحاجة خرافية، طبعا معروف ليه عشان هو منهم، أخذ ذلك هو أحد رؤساء الشيعة، هو يهودي الأصل لكنه هو الذي هو منشأ هذه الفرقة يعني، ابتداء التشيع السيء هذا وابتداء الغلو كان من هذا اليهودي الفاجر عبد الله بن سبأ، هو أول وهو تنسب له فرقة من فرق الشيعة اسمها السبائية اللي هم ذهبوا إلى ألوهية علي، حتى إن ابن سبأ هذا وطائفته المغالية هؤلاء دخلوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له أنت هو، فقال هو من؟ فقالوا أنت الله، فأمر علي بنار فوجد ثم أخذ يلقي من وجده منهم فيها، وقال ما قولته الشهيرة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، لميت الموضوع بقى مش موضوع كبير قوي، والناس دي جاء بتكفر بالله عز وجل، ولع في جمع النار وأججها وجاء بقنبر مولاه وبدأ ياخد ويرمي في النار. فهؤلاء السبائية بعض الشيعة بيحاول ينكر ان وجود رجل اسمه عبد الله بن سبأ كان اسطوره، وان كل الروايات اللي جاء فيها ذكر عبد الله بن سبأ تروى من طريق سيف بن عمر وسيف بن عمر ذاك رجل كذاب أو ضعيف. وأنا أذكر أن لشيخنا العلامة المحدث دكتور أحمد معبد حفظه الله وأمتع مسلمين بطول بقائه بحث مطول ماتع في حال سيف بن عمر، وانتصل فيه رحمه حفظه الله تعالى وأطال عمره إلى تمشية رواية هذا الرجل فيما يتعلق بالسيرة. خذ بالك كما يحدث مع الواقدي وكما يحدث مع يعني أشباهه، وإن السيرة هذا باب غير باب الحديث. يعني الواقدي متهم ومتكلم فيه كلاما شديدا جدا، ومع ذلك لا يستغني الناس عن مغازيه، لا يستغني الناس عنها أبدا. وخذ بالك لأنه يأتي بأشياء لا يأتي بها غيره، والأمر في السيرة يختلف عنه في الحديث، وهذا كلام يعني له وجاهة عند كثير من الناس. فهم زعم هذا الـ هذا الـ هذا الشيء. لكن عبد الله بن سبأ كان اسلم في عهد علي، ويعني الناس كانوا عارفين ان هو مسلم ولا؟ طبعا هو طبعا لابد انه يعني الان اذا شخص جاء يهودي هكذا على حقيقته لا يقبل الناس منه، انما لابد ان هو يدخل من الباب الخلفي، يعني يدعي الاسلام كما صنع كمال اتاتورك في تركيا. هو من يهود الدونما ثم ادعى الاسلام ودخل وهدم الخلافه وحول المساجد الى كنائس وهدم الاسلام كله. هذا الرجل بزعم انه مسلم وانه مجدد وانه ياتي بدين انه يبغي الوسطيه، هذه القصه يعني يعيدها الزمان كل يوم. فابن سبأ فعل مثل هذا بالضبط، دخل تحت مسمى انه مسلم وانه يحب اهل البيت جدا، ويقول يعني اذا كان عيسى عليه السلام ان عيسى هيرجع فكيف بمحمد، محمد اولى من عيسى ان هو يرجع للدنيا مره اخرى. فهو اول واحد اخترع موضوع الرجعه اللي هي احد عقائد الروافض، وان علي سيرجع هو الاخر ايضا، وهو اول واحد اخترع موضوع الوصايا ان علي وصي النبي كما كان هارون وصي موسى، وقال إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى يبقى لازم يكون وصي أحسن من. بدأ بقى يفتن الناس ويلبس عليهم دينهم، ثم استغل جهل كثير من الأعراب. الأعراب بعيدون عن العلم وعن الدين وعن الحقائق، وبدأ هذا الخبيث عدو الله عز وجل يسعى في هذا الحراك ويجمع الفتن والشبه وينقل الأخبار الكاذبة إلى هؤلاء الأعراب. هنا هناك يقول فعل بنا عثمان وكذا وضرب فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعذب فلان، وهذا لم يحدث. وبدأ يكتب كتب إلى بعض الأنصار ويضع عليها خاتم بعض الصحابة كذبا، يزور زور خاتم عائشة وزور خاتم لبعض لطلحة وللزبير ولهؤلاء، وبدأ يكتب كتب للأنصار لبعض الناس فيها ينقل مخازي ومآسي في عهد عثمان ويختم عليها بأختام الصحابة. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض المرات يعني قالت تركتم عثمان تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. تقول هذا مرة أمام مسروق فخذها مسروق، هذا عملك أنت اللي عملت كده في عثمان، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. فقالت عائشة والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوادا في بياض قط، عمره ما تذبح حد أي حاجة خالص. قالت حتى جلست مجلسي هذا، قال الأعمش فكانوا يرون أنه كتب على لسانها أنه زور عليه هذا الكلام. كان هذا الكلب الخبيث بن سبأ وأشياعه يكتبون الكتب وينسبونها لعائشة، يقول هذا الكلام عائشة تقول لكم اخرجوا على عثمان إنه يفعل ويفعل بنا. فالناس طبعا عندها حمية، ده بيعذب الصحابة وده بيقتل المتعب وبيتعب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فطالعين قال هم يصلحوا ولا يعرفون ما يحاك بهم. وبعض الناس في أمر الفتن يأخذ بقول شوقي في بعض مسرحياته يعني على لسان بعض ما يظن في مجنون ليلى، يقول إذا الفتنة اضطرمت في البلاد ورمت النجاة فكن إمعه. بعض الناس بياخذ هذا المنطق، خد بالك يجعل نفسه إمعه ويمشي مع الماشي، يعني يضرب اضربه يضرب، طيب خلاص ماشي مع الماشي وما يفهمش أي حاجة في حاجة. إذا الفتنة ورمت النجاة فكن إمعه، يعني لا رأي لك شيء. نسأل الله ألا نحن كذلك. اسمح لي تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ تفضل الشيخ يسمع. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبكم في الله. أحبك الله أحسن من أجلك. لو سمحت عايز أسأل أستفسر من حضرتك بس عن خبر ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. أعدد ستا بنادي الساعة، هل ذكر موت سيدنا عمر أو حديث سيدنا عمر في وفاته من هؤلاء الست؟ لا لم يذكره. شكرا جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الحقيقة شيخنا الكريم هذا الاتصال نكون قد وصلنا إلى نهاية اللقاء، وأنا عارف أن حضرتك لم تقل ما كنت تريد أن تقوله، يعني نحاول إن شاء الله بكرة نخلص في موضوع فتن ومقتل عثمان. وجزاك الله كل خير وزادك الله علما وتواضعا ورفعة. بارك الله فيك. أشكركم جميعا مشاهدينا على متابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذرنا عصية.